نذكر الإخوة بخطبة الشيخ أبي إسحاق الحويني القادمة بمسجد العز بالله. إمتى يعني القادمة دي؟ الجمعة الجاية؟ ها؟ الشيخ اعتذر زيادة ثقة. الشيخ اعتذر، فنذكر الإخوة بأن الشيخ اعتذر عن الخطبة القادمة والعز بالله. ومحاضرة للدكتور محمد إسماعيل مقدم بمسجد عمرو بن العاص بعد العصر الجمعة القادمة إن شاء الله. اعتذر ولا لا؟ يبقى مسجد عمرو بن العاص في الجمعة بعد العصر الشيخ محمد إسماعيل مقدم. طيب الجمعة في مسجد عمرو مين؟ تعرفوش؟ ماشي. ها؟ ما نعرفش مين. خلاص واحد بيقول قرأت في بعض الكتب أن من السنة التقصير في صلاة العشاء، فما هو توجيهكم؟ والله لو قرينا البقرة برضه قصرنا، يعني احنا اصلا ما بنطولش، احنا بنقرا مثلا صفحة ونص، فدوت مش تطويل اصلا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في بالصفات في المغرب، الصفات والأعراف، وبعدين احنا بنعمل طارة كده وطارة كده. لا، الرسول حديث معاذ ده اللي هو لما فتن ان منكم منفرين، لكن اذا كان الناس عايزة كده بعد كده يا جماعة هنصلي قل هو الله احد، راضين ثلث القرآن. يعني عايز اقولك دي قصة مراعاة السمع. يعني انا لما اخش اي مسجد ما بقراش كده، لما اصلي في المسجد اللي جنب بيتنا الزاويه ما بصليش ما بقراش كده، لكن انا عارف ان طلبه علم جايين، يعني جايين للعلم وجايين لقراءه القران وجايين يوم علمي، فانا عارف الناس جايه مهيئه. يا اخي اذا بناخد من الدرس الا الصلاه كفايه علينا. جبت ورقتك؟ فين يا ابني ورقتك دي؟ ابعتها لك هنا. هي جت هنا. يعني هل ممكن ان نستخدم حديث انت ايه انت اللي كتب ده؟ الحمد لله، عشان خفت ارميها تضربني ولا حاجه. عايز يعوز كتاب عن تخريج الاحاديث ميسر. انا لا انصح هذا اصلا، لان اصلا تخريج الحديث ده مش يعني هو علم متخصصي، فكيف ايسره لك؟ انما التيسير يكون لايه؟ لمقدمات هذا العلم، وليس العلم زي واحد عايزين نتم تقريب علم علل الحديث. ماشي، نعمل تقريب علم علل الحديث، بس مهما قربناه ومهما سهلناه هيبقى صعب برضك، لان هو علم علل الحديث. فاهم الكلام دوت؟ يعني مش، لكن ما يبقاش علم عين الحديث يبقى زي الكلام القهاوي. انا انصح الاخ اللي هو عايز يهتم بتخريج الحديث يهتم باصول الحديث، اذا اتقنت الاصول سهل عليك التخريج. ماشي، خليك في الاخر. هل لكتاب الكفاية طبعة جيدة محققة؟ في طبعة الهندية وفي طبعة المصرية تحقيق الغماري، وفي طبعا في مجلدين، وانا شايف طبعا ذات المجلدين ديت يعني كبيرة على الفاضي. انا شايف كده، يعني اي طبعة جيدة، لان المحقق ملأ الهوامش بارقام الاحاديث وتخريج روايات الاحاديث، ولم يشغل نفسه بتحقيق المسائل العلمية اللي في الكتاب. وده كتاب اصول حديث وليس كتاب احاديث نفسه. فهو يعني أطال جدا في تخريج الأحاديث، والواقع هذا ليس مكان. أنا أخرج الأحاديث بيكون مثلا أنا بعلق على كتاب علل أو كتاب يحتاج إلى تخريج الحديث لمعرفة صحته من ضعفي، لكن هنا الخطيب البغدادي بيتكلم عن الحديث الموضوع مثلا، أروح أخرج الحديث وأثبت الموضوع. طب أنا ما تكلمتش عن القواعد اللي كتبها الخطيب نفسه، ولا حررت المسائل فيها. يا ريت عمل كده وعمل كده.

لا يمسك بالإمام الكتاب، لكن الكتاب يمسكه واحد يثق فيه الشيخ جالس في المجلس، فهذا أيضا يجوز. أو أن القارئ نفسه يكون إيه؟ موثوقا عند الشيخ، فهو يجمع بين كونه ثقة وبين كونه قارئا، فالشيخ يعتمد على قراءته وعلى ثقته فيما يقرأ. فاهم الكلام ده؟ مين مش حافظ؟ الشيخ. اقرا طيب اللي عندك. دي مبنية على ايه؟ مبنية على ان خبر الثقة حجة، مبنية على ان خبر الثقة حجة. انا مش حافظ الحديث، لكن في ثقة اخبرني بالحديث، فانا كأني اروي من طريقي، كأنه هو الذي يخبرني بالايه؟ بالحديث. ماشي؟ والله اعلم. ايه ده؟ في محاضرات مساجد اخرى؟ نسأل الله ذلك. ها؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ هذا الكتاب ملكي لأحد الإخوة الحاضرة، أرجو الإعلان. الكتاب دوت حد فقده؟ يبقى هو موجود في إدارة المسجد، أي حد يسأل عنه هيلاقيه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شو بس هيقع عليا.